بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 7 جمادى الثانية من العام 32 بعد 400 الهجرة في درسنا 19 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي رحمه الله. كنا أخذنا في الأسبوع الماضي درسا هاما، وهو ذلك الأصل الجامع الذي وضعه الشيخ رحمه الله في من يتكلم في الناس والأشخاص والهيئات وإصدار الأحكام، وركز رحمه الله على أنه لا يجوز الكلام بظلم وجهل، وإنما لا بد من عدل وعلم. يواصل رحمه الله فيقول: وحكم المتكلم باجتهاده في العلم والدين فحكم أمثاله من المجتهدين، ثم قد يكون مجتهدا مخطئا أو مصيبا، وقد يكون كل من الرجلين المختلفين باللسان أو اليد مجتهدا يعتقد الصواب معه، وقد يكونان جميعا مخطئين مغفور لهما، كما ذكرنا نظير ذلك بما كان يجري بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم اعتقد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بينهم مغفور لهم رضي الله عنهم، لأن ربنا تبارك وتعالى قد ذكر رضاه عنهم وشهد لهم وعدلهم وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولا يشك أي مسلم صادق في ما جرى بين الصحابة أنه كان باجتهاد منهم جميعا رحمه الله، فمن أصاب الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر اجتهاده، وكلهم مريد للحق رضي الله عنهم وأرضاه. قال: ولهذا ينهى عما شجر بين هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم، فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت، شوف كيف فقه المسائل، فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها، كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل، يتضمن أذاهم بغير حق، ولو عرفوا أنهما مضربان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعظم حرمة وأجل قدرا وأنزه أعراضا، وقد ثبت بفضائلهم خصوصا وعموما ما لم يثبت لغيرهم. فلهذا كان الكلام فيه الذي فيه ذمهم على ما شجر بينهم أعظم إثما من الكلام في غيرهم. إذا لاحظ من هنا من هذا الكلام تعرف ضلال الرافضة. يعني السلف رحمهم الله كما تواتر ذلك عن عمر بن عبد العزيز وغيرهم من أئمة التابعين وتابعيهم، لما قالوا: إن أولئك قوم وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم، فيجب أن نحمي ألسنتنا من الوقوع في أعراضهم، ثم يستشهدون بقوله تبارك وتعالى: تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني لن يتعبدنا الله بأن من المخطئ علي ولا معاوية ولا ما تعبدنا الله بهذا ولا يضر هذا. فإذا كان الكلام يقول الشيخ في شخصين عاديين وما للمسلمين فيه مصنعة ولا علم عندهم به، يعتبر هذا الكلام من باب إيش؟ من باب الغيبة. أجل كيف بأعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي قد وصى أمته وقال: الله الله في أصحابي لا تؤذوني في أصحابي، إلى غير ذلك من النصوص. ومن أراد أن يراجع فليراجع فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله. قال: فإذا قيل فأنتم في هذا المقام، شوف كيف إنصافه يورد اعتراف بعد ما قعد قاعدة، فإذا قيل فأنتم في هذا المقام تسبون الرافضة وتلمونهم وتذكرون عيوبهم، هذا إشكال. يجاوب عليه: قيل ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة. خطحت هذا الكلام. ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص يا إخوان. إيش دليلها اللي ذكره في الدرس الماضي؟ لعن الله شارب الخمر، لعن كذا، يلعن النوع ولا يلعن إيش؟ المعين، لأن المعين لا بد من توفر الشروط وانتفاء موانعه. إذن ما كنا فلان بعينه، لكن نقول النوع الرافضة الذين وقفهم هؤلاء قوم ضلال، فكلامنا فيهم ليس من باب الغيبة. قال: ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنوا أنواعا كثيرة، وقال الله تعالى: إن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجها. فالقرآن والسنة مملوءان من ذم الأنواع المذمومة وذم أهلها ولعنهم، تحذيرا من ذلك الفعل وإخبارا بما يلحق أهله من الوعيد. ثم المعاصي التي يعرف صاحبها أنه عاصي يتوب منها، والمبتدع الذي يظن أنه على حق كالخوارج والنواصب الذي نصب العداوة والحرب لجماعة المسلمين، ابتدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليها، فسار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محرم. والرافضة أشد بدعة من الخوارج، وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفرك كأبي بكر وعمر، ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. كم مر معنا من حديث أخوك كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشرات الأحاديث كلما ذكر وإذا هو كذب كذب، بل ما استحوا يكذبون على الله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذبا ما كذب أحد مثله، وقد صدق. والخوارج لا يكذبون، ليش الخوارج لا يكذبون؟ لأنهم يرون الكذب يخرج من الملة. لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع وأوفى بالعهد منهم، فكانوا أكثر قتالا منهم. وهؤلاء من هؤلاء؟ الرافضة أكذبوا وأجبروا وأغدروا وأذل، وهم يستعينون بالكفار على المسلمين. من هم يستعينون بالكفار على المسلمين؟ الرافضة، كما جرى لجنكز خان ملك الترك الكفار، فإن الرافضة أعانته على المسلمين. وأما إعانته بالهلاك ابن ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام، فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على أحد. فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره باطنا وظاهرا، وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن الحلقمي منهم، فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفتهم، وينهى العامة عن قتالهم، ويكيد أنواعا من الكيد، حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال إنه 14,000، يعني كم؟ ملايين أو أكثر من أو أكثر أو أقل. ولم يرى في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتار، يعني أعظم ملحمة حصلت في تاريخ هذه الأمة هي مذبحة بغداد سنة 656 هجرية، التي سقطت فيها الخلافة العباسية ووصلت الدماء في مساجد بغداد إلى الركب، وجرس دجلة يعني أسبوعا وقيل شهرا، وهو أزرق من الكتب التي طمرها هؤلاء الهمجيون التتار، وضاع على المسلمين من العلوم ومن المصنفات القيمة ما الله به عليم. قال عن هؤلاء المجرمين: وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين، فهل يكون مواليا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم؟ انتم يا خنازير يا رافضة تدعون موالاة أهل البيت وأنتم اللي جبتوا التتار يقتلونهم، كيف يكون هذا؟ أين المحبة وأين الولاء؟ كنتم صادقين تقولون أنتم الآن مذهبكم أن كل نوالي أهل البيت نوالي أهل البيت حب أهل البيت، أي بيت تأتون بالتتار يقتلون من جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون نحن نحبهم؟ كذبتم. قال: فهل يكون مواليا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين، وهم يكذبون على الحجاج وغيرها من قتل الأشراف ولم يقتل الحجاج هاشميا قط مع ظلمه وغشمه، أنه فاجر وظالم لكن ما ثبت أنه قتل هاشميا قط، فإن عبد الملك نهاه عن ذلك، وإنما قتل ناسا من أشراف العرب غير بني هاشم، وقد تزوج هاشمية وهي بنت عبد الله بن جعفر، فما مكنه بنو أمية من ذلك وفرقوا بينه وبينها وقالوا ليس الحجاج كفئا لشريفة هاشمية. والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، ولكن ليس في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين. شوف هالمقارنة العجيبة والأنصاف، يعطي كل مقداره. لما قارن بينهم وبين الخوارج، قال الخوارج أشجع وأنتم أخزى وأذل وأفجر وأكذب. الخوارج لا يكذبون وهم أشجع منكم في القتال. الآن قال أن المتعبدين والمتزاهدين من الرافضة هؤلاء لا عقل لهم، بل المعتزلة على بدعتهم وضلالهم أعقل منهم وأعلم وأدين. والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة. والزيدية من الشيعة، شوف أيضا دخل إلى الرافضة لأنه عدة فرق، سيتكلم بحق وبعدل علشان لا يجعلهم كلهم حكم واحد، بيتكلم من الزيدية هي أقرب فرق الرافضة إلى أهل السنة. قال والزيدية من الشيعة خير منهم وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. عجيب، ما في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. مع هذا ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض. إنصاف أهل السنة وعدلهم مع هذه الطوائف أحسن من بعض هذه الطوائف حتى لبعضها يوالي بعض. بل هم للرافضة، لهم أهل السنة، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض. وأظنكم تعرفون الآن ما الذي يدور في العراق بين الرافضة العرب وبين الرافضة الفرس. وهذا مما يعترفون به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا، والحق ما شهدت به الأعداء. وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس. ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض، والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس، وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس. هذا يشهد به القريب والبعيد والعدو قبل الصديق. وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم. ولما انكسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسارة وباعوهم للكفار النصارى، للكفار والنصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند، وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء. وحمل بعض أمرائهم راية النصارى وقالوا له أيما خير، المسلمون أو النصارى؟ فقالوا بل النصارى. إذن شوف الرافضة والفرق الضالة من دروز ونصيرية في بلاد الشام من أيام شيخ الإسلام لهم تاريخ مظلم أسود فيما فعلوا بالمسلمين في بلاد الشام. الشيخ محب الدين رحمه الله الخطيب ذكر حواشي رائعة جدا أرجو أن تقرؤونها، وذكر منها خروج شيخ الإسلام وشجاعته، وأنه لما تكلم بحضرة غازان يقول أحد المشايخ اسمه عبد الله الباليسي فسرنا نرفع ثيابنا نتوقع أنه بيضرب رقبة ابن تيمية وأن دماءه تلطخ ثيابنا، ولكن كانت شجاعة من قطعة النظير. ثم خرجوا من عنده وقالوا أنت تريد تورطنا، إحنا نمشي لحالنا وأنت لحالك. فسلط عليهم من يسرقهم ويقتلهم ويفعل بهم. وشيخ الإسلام لم يرجع إلى مقره إلا مع أكثر من 300 فارس، لأنه قام نصرة لله وتحصيلا لنصرة إخوانه المسلمين. فهذه الهوامش جيدة وفيها فوائد تراجع، جزاكم الله خير. شوف من ضلالهم يقولون، يسألهم السائل أيهم من أيهم خير، المسلمون أو النصارى؟ فقالوا بل النصارى. فقالوا له مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال مع النصارى. وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم وكتبت جوابا مبسوطا في غزوهم وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها، فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم وسبهم. الله أكبر. شوف اللي فعلوا، ابن تيمية يقول لا تقتلهم، خلي المسلم يبقى يده العليا. وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا، فما أذكره في هذا الكتاب في ذم الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم قليل من كثير أعرفه منهم. يقول ترى ما جاء من الجمل الذين على ما يقولون البدو، يعني ترى أنا ما ذكرت إلا قليل من كثير عن خزايا الرافضة قاترهم الله. فما أذكره في هذا الكتاب من ذم الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم قليل من كثير مما أعرفه منهم، ولهم شر كثير لا أعرف تفصيله. ومصنف هذا الكتاب من يقصد؟ ابن المطهر وأمثاله من الرافضة، إنما نقابلهم ببعض ما فعله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سلفها وخلفها، فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين وإلى خير أمة أخرجت للناس فاستروا عليهم العظائم وجعلوا حسناتهم سيئات. يعني من أعظم جيل عرفت البشرية بعد نبي الله؟ جيل الصحابة. ما رعوا هؤلاء المرذولين إلا لأعظم جيل، وكلامهم إلى الآن في أعظم جيل. شوف قنواتهم ماذا تتكلم فيه الآن، كلها تعرف الصحابة. قال فإنهم عمدوا إلى خير أمة أخرى غير الناس فافتروا عليهم العظائم وجعلوا الحسنات سيئات وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء وهم الرافضة بأصنافها غارها وإماميها وزيديها، والله يعلم وكفى بالله عليما. ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من بدعة وضلالة شر منهم، لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم. فزعموا أن هؤلاء هم صفوة الله من عباده، يزعمون الكذب أنهم صفوة الله من عباده. فإنما سوى أمة محمد كفار، وهؤلاء كفروا الأمة كلها أو ضللوها، سوى طائفتهم التي يزعمون أنها الطائفة المحقة وأنها لا تجتمع على ضلالة، فجعلوهم صفوة بني آدم. فكان مثلهم كمن جاء إلى غنم كثيرة فقيل لها أعطنا خير هذه الغنم لنضحي به، فعمد إلى شر تلك الغنم إلى شاة عوراء عجفاء عرجاء مهزولة لا نقي لها، فقال هذه خيار هذه الغنم لا تجوز الأضحية إلا بها، وسائر هذه الغنم ليست غنما وإنما هي خنازير يجب قتلها ولا تجوز الأضحية بها. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من نار جهنم يوم القيامة. انتبهوا لهذا الحديث يا شباب، من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من نار جهنم يوم القيامة. طيب أيهما أولى لحما يحمى؟ لحم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير جيل عرفته البشرية بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال وهؤلاء الرافضة إما منافق وإما جاهل. شوف الدقة، إما منافق وإما جاهل، فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيهم أحدا عالما بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، فإن مخالفتهم لما جاء به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في الجهل والهوى. اللي جاء يا أخي أنتم متشددين، يا أخي هذا الأخوان يشهدون إلى الله وأنا محمد رسول الله، وأنتم ليش شادرون تفرقون جماعة المسلمين والوحدة؟ الإسلامية وما إلى ذلك. يقول الشيخ لا يخفى هذا الكلام من خارج هذا الرب إلا على من مفرط في الجهل والهوى. إذا دعاة التقارب يا لا يكون الواحد منهم إلا مفرط في الهوى والجهل. وشيوخهم المصنفون فيهم طوائف يعلمون أن كثيرا مما يقولون كذب. إيش تعليلهم أن هي كذب هو غير الكذب السابق؟ يقول لن يسر مكانه في المجتمع إلا إذا جيت بكذبة في الدين غير كذبة أسلافي. وهذا ثابت في تاريخ التصنيف في كتب الرافضة. فيأتي مثلا القمي ويضع كذبة وتصبح حديث الرافضة ويصبح إمام الشهير بهذه الكذبة. يأتي واحد بعده طيب أنا أبغى مكان زيه، إذا لازم أكذب كذبة أبقى من كذبة القمي. وهكذا تاريخهم كذب في كذب. قال وشيوخهم المصنفون فيهم طوائف يعلمون أن كثيرا مما يقولون كذب ولكن يصنفون لهم رياستهم عليهم، يعني الكذبة هي اللي ترجيت. وهذا المصنف اللي هو الحلي يتهمه الناس بهذا ولكن صنف لأجل أتباعه. فإن كان أحدهم يعلم أن ما يقوله باطل ويظهره ويقول إنه حق من عند الله فهو من جنس علماء اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن كان يعتقد أنه حق دل ذلك على نهاية جهله وضلاله، لأن ما في حق يخفى وقد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال السلف إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبهم الرافضة كان هذا كلاما حقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي يقتضي تحريم سبهم، مع أن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والنهي عن سبهم عام. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقد نهى عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، واللمز هو العيب والطعن، ومنه قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك ويطعن عليك. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وإذا قال المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانها الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم. وإن كان من 72 فرقة فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته ولم يقل إنهم يخلدون في النار. فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته. إذن هذا يا إخوة هذا تمام الكلام في من يتكلم في الناس ويتكلم في الفرق، يتكلم في العلماء، يتكلم في الدعاء، يتكلم في أي مسلم عادي. لا بد من علم وعدل والبعد عن الظلم والجهل، فإنه ما يجوز للإنسان أن يستحل غيبة مسلم. فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بخير القرون الثلاثة المفضلة؟ لهذا يقول الشيخ فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدعة رافضة الخوارج. الله أكبر يا الأنصاف. شوف الأنصاف يقول أهل السنة في بعضهم عنده بدعة من جنس بدعة الرافضة. طيب ألم يوجد عندنا من بدعة الأشعرية وغيرهم وغيرهم وهم منتسبون إلى أهل السنة؟ بلى. طيب هو الصوفية وغيرهم. قال فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الروافض والخوارج، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم كذا ما ويكفرهم، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة. يعني ليش خرجوا عن الطاعة؟ لأن علي كان إيش؟ الخليفة أمير المؤمنين. فلما خرجوا عن الطاعة والجماعة قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن لكم علينا، وهذه من المناقب اللي تكتب بأحرف النور لأبي الحسن والحسين رضي الله عنه. إيش كان الخوارج؟ إن لكم علينا ألا نمنعكم من مساجدنا ولا حقكم من الفي. ما قالوا بتاع رواتبهم، لا، نصيبكم من الفي تأخذونه مثل أي مسلم. ثم أرسل إليهم ابن عباس في اللي أذكر أن في الرواية الثالثة: وألا نبدأكم بقتال، وقال لكم علينا ثلاث: ألا نمنعكم مساجدنا، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيل، ولا نبدأكم من بقتال. مع أنه رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة الراشد من حقه إيش؟ فيقاتلهم، ولو بدأهم ما أحد أخطأهم من الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا من ورعه وفقه رضي الله عنه وسعة صدره رضي الله عنه ليقيم الحجة عليهم. أرسل لهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم يسبي لهم ذرية ولا غنم لهم مالا ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة وأمثاله. يعني ما اعتبرهم مرتدين، بل إنه قال في الرواية الأخرى لما سئل عنهم قال: إخواننا بغوا علينا، ما قال كفروا. هذه مسائل دقيقة لا بد أن ينتبهها طالب العلم، لأن اللسان زلاف بالكلام يا أخوان. قال: وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل اللي هو قتال معركة النهروان مع من؟ مع الخوارج. فقيل له: أمشركونهم؟ قال: من الشرك فروا. قال: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. بينما الخوارج معروف أنهم ينهجون بالذكر كثيرا. قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. ما هم بمنافق. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. قوم بغوا علينا فقاتلناهم. فقد صرح علي رضي الله عنه بأنهم مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقين، وهذا بخلاف ما كان يقول بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه يقولون: لا نكفر إلا من يكفرنا. لا، مو صحيح. طيب واحد كفرك بكهنة ولا جرب كل قصة صغيرة كفر؟ هذا مو صحيح. هذا الإسفرايني يقول: لا نكفر إلا من كفرنا، فإن الكفر ليس حقا لهم بل هو حق لله، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، ولا يفعل فاحشة بأهل من فعل فاحشة بأهله. شوف كيف الأدلة الملزمة فعلا. واحد لا قدر الله اعتدي على عرضه، يقول: أجل أنا اعتدي على عرضك. لا، يطالب بإقامة حكم الله فيه، لأنه عندنا قاعدة يا أخوان: من عصى الله فيك فلا تعصى الله فيه. قال: لأن هذا ولا أن يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله، لأن هذا حرام لحق الله. ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن نسب المسيح، فنحن وهذه الأمة هي التي تقف إلى الشهادة للأنبياء يوم القيامة في وقت الأممهم تكذب هؤلاء الأنبياء. وتأتي هذه الأمة الوسط، معنى الوسط هنا هي العدل، هو الوسط اللي بين اثنين. الأمة الوسط يعني العدل، صاحبة العدل. هذه الأمة اللي تشهد للأنبياء يوم القيامة أنها آخر أمة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة، يقول آمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله. إذن كل طيب يجي واحد يسب نبينا مثل هذا الكلب اللي خرج في هولندا ولا غيره، يجي واحد جاهل يقول يسب المسيح؟ لا، هذا ما هو إليك. هذا قال: ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن نسب المسيح، والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر علي رضي الله عنه. روى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر قال: سمع علي يوم الجمل أو يوم الصفين رجلا يغلو في القول فقال: لا تقولوا إلا خيرا، إنما هم قوم زعموا أن بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم، اللي يقصد الخوارج. وعن مكحول أن أصحاب علي سألوه عن من قتل من أصحاب معاوية ما هم؟ قال هم المؤمنون، الله أكبر، رضي الله عنه. وعن عبد الواحد بن أبي عون قال مر علي وهو متكئ على الأشتر على قتل الصفين، فإذا حابس اليماني مقتول، فقال الأشتر إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا حابس اليماني معهم يا أمير المؤمنين، عليه علامة معاوية، أما والله لقد عهدته مؤمنا. قال علي والآن هو مؤمن، والآن هو مؤمن ولو كان من جنوده، بل إن قصته رضي الله عنه مع محمد بن طلحة مذكورة في كتب التاريخ. جاء يعزي طلحة، معه طلحة رضي الله عنه خارج بالصف المقابل لعلي، فعزاه ثم قال يا بني إني لأرجو الله أن يجعل، ثم بكى لما رأى طلحة سريعا وقال أرجو الله يا بني أن يجعلني وأباك ممن يقال لهم يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الرافضي رووا عن أبي بكر، شوف الآن هالرافضي الكذاب الدجال يستعرض لك نصوص كثيرة، يشوف نفسه إنها استدرك علينا وإن ثم يدمر هذا الإمام الموفق المسدد رحمه الله بالحجج القاطعة. قال رووا، من اللي يقوله؟ الحلي. رووا عن أبي بكر أنه قال على المنبر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتصم بالوحي وإن الشيطان يعتريني، فإن استقمت فأعينوني، صح فأعينوني، وإن زغت فقوموني، فكيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه؟ شفت هذا الاعتراض السخيف؟ قلنا هذا من أكبر فضائله. شوف كيف الواثق من الحق ما يهتز أمام المبطل، يقول هذا الكلام اللي أنت تستدرك على، هو من أكبر فضائل أبي بكر، هذا من أكبر فضائله، وأدلها على أنه لم يكن طالب رياسة ولا كان ظالما، فقال إن استقمت على الطاعة فأعينوني عليها وإن زغت عنها فقوموني، كما قال أطيعوني ما أطعت الله، فالشيطان الذي يعتريه يعتري غيره، فإنه ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فمقصوده بذلك لست معصوما. وعنتم تقولون يا رافضة أن علي وأولاده إيش؟ معصومين. فمقصوده بذلك لست معصوما، وصدق رضي الله عنه. والإمام ليس ربا لرعيته، فإنما أنتم تعتقدون الربوبية في أئمتكم، والإمام ليس ربا لرعيته حتى يستغني عنهم، بل يتعاونون على البر والتقوى كإمام الصلاة، وإن استقام تبعوه وإن سهى سبحوه وقوموا. إمام الصلاة إذا سهى نخليه نقول هذا إمام، كيف تقول؟ ونقول سبحان الله سبحان الله على سبيل الاستدراك. ثم يقال استعارة علي برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعارة أبي بكر، شوف كيف الواقع التاريخي. وكان تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم علي لرعيته وطاعتهم له، فإن أبا بكر كان إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليه، كما أقام الحجة على عمر في قتال مانع الزكاة، وتذكرون عمر كان متردد في قتال مانع الزكاة وقال كيف تقاتل أناس يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا، وفي الرواية الأخرى عقالا، كان يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتم عليه، فكان أن شرح الله صدر عمر والصحابة لما شرح الله صدر أبي بكر، كما أقام الحجة على عمر في قتال مانع الزكاة وغير ذلك، وكانوا إذا أمرهم أطاعوه. وعلي رضي الله عنه لما ذكر قوله في أمهات الأولاد وإنه اتفق رأيه ورأي عمر على أن لا يبعن، ثم رأى أن يبعن قال له قاضيه عبيدة السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. نعم أحب إلينا من رأيك وحدك، رأيك لوحده أنا أشغل، لا أحب إلينا من رأيك وحده في الفرقة. وكان علي يقول أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. ويقصد بأصحابه عثمان وعمر وأبو بكر. وكانت رعيته كثيرة المخالفة له اللي هو علي، ويشيرون عليه فيخالفهم ثم يتبين له أن الصواب قولهم. وكان الحسن أشار عليه ألا يخرج من المدينة وأن لا يعزل معاوية ولده. ولا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر ما لم تنتظم لعلي رضي الله عنهم أجمعين. يعني الواقع التاريخي إذا كانك الآن تعيبنا في أبي بكر، انظر إلى ما فعل أبي بكر، انظر إلى ما فعل علي رضي الله عنه. قال الرافضي: وقال أبو بكر: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. شوف هذه من الدرج من عنده. فإن كانت إمامته حقا فاستقالته معصية، وإن كانت باطلة لزمه الطعن. هذه حجة هذا الرافضي. قلنا: هذا كذب ولا له إسناد. هذا أول شيء أشيد ما له سند كذاب. بل ثبت عنه أنه قال يوم السقيفة: بايعوا أحد هذين الرجلين، أبا عبيدة أو عمر بن الخطاب. فقال له عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال: فهل استخلف علي عند الموت؟ وللإمام أن يقاتل لطلب الراحة من أعباء الإمرة، وتواضع المرء لا يسقط رتبته. قال الرافضي: وقال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. يعني قلت كيف ذا؟ قال الشيخ: قلنا هذا القول الأخير افتراء وكذب. اللي يقول فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، هذا افتراء وكذب. وإنما قال: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. ومعناه أن بيعة الصديق بودر إليها من غير انتظار وتريث لكونه كان متعينا. إيش أقرب؟ تذكرون أول الكتاب أقرب شيء في أذهان المسلمين أنها متعينة في حق أبي بكر في قضية الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش المرض. ولما قال: يأبى الله ورسوله إلا أبي بكر، ما يتقدم بالناس اللي. فالذي رضي لهم صلى الله عليه وسلم في صلاتهم يرضاه لهم في دنياهم من باب أولى. قال الرافضي: وقال أبو بكر: ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الأنصار في هذا الأمر حق؟ الجواب قال الشيخ: هذا كذب. هذا أكذب من الرافضي، شوف ما يوجد أبدا. أسهل شيء عنده يكذب وأنا على باله. ثم نقول: هذا يقدح فيما تدعونه من النص على علي. الله أكبر، شوف كيف طعنهم بكذبتهم. إذا قلت إن هذه الكلبة منسوبة لأبي بكر، هذا يقدح فيما تدعون، أي جل أين النص على علي؟ لأن لو في نص ما يحتاج خلاص. ثم نقول: هذا يقدح فيما تدعونه من النص على علي، إذ لو كان نص عليه السلام على علي لبطل حق الأنصار وغيرهم. لو أن هناك نص من النبي لا يتولى الأمر بعد إلا علي لسلم الصحابة كلهم بذلك ولولى علي رضي الله عنه. قال الرافضي: وقال عند احتضاره، من هو اللي قال عند احتضاره؟ أبو بكر: ليت أمي لم تلدني، يا ريتني كنت تبلة في لبنة. مع أنهم رووا أنه ما من محتضر إلا ويرى مقعده من الجنة والنار. شوف كيف الخبيث يريد أن يصل إلى شيء. قال الشيخ: وهذا عنه قلنا وهذا عنه باطل، بل قال لما احتضر. وتمثلت عائشة بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فكشف عن وجهه منه أبوها رضي الله عنه، فقال: ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وأما قول ليت أمي لم تلدني، فنقل عنه أنه قاله في صحته، ومثل هذا نقل عن جماعة من السلف قالوه خوف وهيبة وفرقا من الله، لما دل على وراهم رضي الله عنهم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قال: والله لوجدت إني شجرة تعضد. وقال عبد الله بن مسعود: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي اختر في أيهما تكون أو تكون رمادا، لاخترت أن أكون رمادا. قلت: وقد جاء عن علي: إلى الله أشكو عجري وبجري. قال الرافضي: وقال: ليتني يوم بني ساعدة ضربت بيدي على يدي أحد الرجلين فكان الأمير وكنت الوزير. قلنا: قائل هذا يقوله هضما لنفسه وتواضعا وخوفا من الله، فلو كان عنده نص من الرسول بعلي لكان في حال خوفه وإنابته بنفسه ينفس بعلي. ولما ذكر رجلين إذ توليتهما مع علمه بالنص على علي كما تزعمون إضاعة الإمامة منه، وكان يكون وزيرا لظالم من غيره ويبيع آخرته بدنيا غيره، ولا يفعل هذا من يخاف الله ويريد إليه. قال الرافضي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته مرات أنفذوا جيش أسامة، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، وكانت الثلاثة معه، ومنع أبو بكر العمر من ذلك. قيل هذا كذب عند كل عارف بالسيرة. كيف يرسل أبو بكر في جيش أسامة وقد استخلفه على الصلاة فصلى به مثل 10 يوم بالنقل المتواتر؟ كيف يروح وهو اللي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ كيف يكون هذا؟ وقد كشف الستارة يوم الاثنين وقت الصبح وهم يصلون خلف أبي بكر ووجهه كأنه ورقة مصحف، وسر بذلك لما رآهم بالصلاة، فكيف يتصور أن يأمر بالخروج وهو يأمره بالصلاة بالناس؟ كيف يكون صل بالناس ويقول أخرج؟ كيف يجتمع هذه؟ وإنما أنفذ جيش أسامة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، غير أنه استأذن في أن يأذن لعمر بن الخطاب في الإقامة لأنه ذو رأي ناصح للإسلام فأذن له. يعني أبو بكر في جيش أسامة، الرسول أسرى مع مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تحرك الجيش إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أشير على أبو بكر أنه بلاش أن يخرج أسامة ومن معه إلى غزو الروم، فحلف أبو بكر رضي الله عنه، وهذا ثابت في سيرة العطرة، لو أكلتنا الطير ولو اجتمعت لا أحل قيدا أو راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينظر جيش أسامة، لأن الذي أمر بإنفاذ النبي صلى الله عليه وسلم والذي تولى التنفيذ أبو بكر. ثم من ورعه جاء إلى أسامة. أسامة الآن يعتبر من رعية أبو بكر ولا ما يعتبر من رعية؟ لكن شوف كيف التقوى وهذا الرجال اللي في الجبال. فقال أستأذنك أسامة أن تبقي لعمر. يعني رجل تولى، لا تولى الآن متولي الخلافة وضع مسلمين وضع جديد، وبعد ما يحتاج الخليفة إلى أن يقول له إيش؟ يعني من يشد بعضه، من يؤازره، من يشاوره، من يقاسمه الهم. فطلب من أسامة أن يبقي عمر، فأذن أسامة رضي الله عنه بأن يبقى عمر. قال غير أنه استأذر في أن يأذر لعمر بن الخطاب في الإقامة لأنه ذو رأي ناصح للإسلام فأذن له، وأشار عليه بعضهم بترك الغزاة فإنهم خافوا أن يطمع الناس في الجيش بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع أبو بكر وقال لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي ولم يول النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عملا قط، شوف الكذبة، بل ولى عليه عمرو بن العاص مرة وأسامة أخرى، ولما أنفذه بسورة براءة رده بوحي من الله. كذب، كل كذبة تمسك به. قال وهذا من أبير الكذب، فمن المعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج 9 فكان هذا من خصائصه، كما أن استخلافه على الصلاة من خصائصه، وكان علي من رعيته في الحج المذكور، فإنه لحقه فقال أمير أو مأمور، فقال علي بل مأمور، يعني من أكون مأمور تحت إمرة من؟ أبو بكر. وكان علي يصلي خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الحجة، بل خص بتبليغ سورة براءة. ليه خص بسورة براءة؟ لأن عادة العرب أن من ينقض العهد لازم يكون من أقارب رئيس أو الملك أو لا، يكون من لحمه ودمه. فهذا فقط، هذه واحدة. الثانية أن سورة براءة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مشى أبو بكر إلى إيش؟ إلى الحج. وأما قصة عمرو بن العاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بسرية وهي غزوة ذات السلاسل، وكانت إلى بني عذراء أخوال عمرو، فأمره رجاء أن يطيعوه ويسلموا، ليه؟ لأنه ولد أخته. ثم أردفه بأبي عبيدة ومعه أبو بكر وعمر، وقال لأبي عبيدة تطاوعها ولا تختلفا. ثم كانوا يصلون خلف عمرو مع علم كل أحد أن هؤلاء خير من عمرو، فيه كون ينضبطون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائد السرية في غزوة السرية عمر إذا العمر، ولو كان أبو بكر تعته نعم، إن كان في الساقة في الساقة وإن كان في المقدمة في المقدمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم كانوا يصلون خلف عمر مع علم كل أحد أن هؤلاء خير من عمر، وتولية المفضول لمصلحة تجوز، كما أمر عليه السلام أسامة ليأخذ بثار أبيه. قال الرافضي: وقطع سارقا ولم يعلم أن القطع على اليد اليمنى. شوف أنت يا هذا المرذول، أنت اللي تستدرك على أبو بكر. قلنا من أظهر الكذب أن يجهل هذا أبو بكر. ثم لو قدر أن أبو بكر كان يجوز ذلك لكان سائغا، لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعير اليمين، فتقطعوا إيش أيديهم. لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، وبذلك مضت السنة. ولكن أين النقل بذلك عن أبو بكر؟ أنت الآن أين النقل الثابت أن أبو بكر قال هذا؟ أين النقل بذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قطع اليسرى؟ وأين الإسناد الثابت بذلك؟ وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة، فليس فيها ذلك، ولا نقل أهل العلم بالاختلاف ذلك قولا مع تعظيمهم لأبي بكر رضي الله عنه. قال الرافضي: وأحرق الفجاءة السلمي بالنار مع النهي عن ذلك. قلنا إحراق علي الزنادقة بالنار أشهر. يا سلام، الحين تقول أبو بكر أحرق واحد، طيب اللي أحرق أمه كاملة أيهما أولى؟ قلنا إحراق علي الزنادقة بالنار أشهر، فقد ثبت في الصحيح أن عليا أتي بقوم زنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولا ضربت أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ما قال فحرقوه. قال الرافضي: وخفي عليه أكثر أحكام الشريعة. شوف الرافضي يقول على ذكر، شوف ذلك اثنين، يقول خفيت عليه أكثر أحكام الشريعة فلم يعرف حكم الكلالة، وقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وقضى في الجد بسبعين قضية، وهذا يدل على قصوره. اسمع الجواب والدفاع. قلنا: هذا بهتان عظيم، كيف يخفى عليه أكثر الأحكام ولم يكن من يقضي ويفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو؟ صعب يقول ما عندك تتكلم، لكن أبو بكر يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأحد منهم له ولعمر. وقد تقدم النقل عن منصور بن عبد الجبار السمعاني، وذكر عن غير واحد الإجماع على أنه أعلم الأمة. من هو أعلم الأمة؟ أبو بكر. وهذا بين، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها بعلم يبين لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم أول نادر نزلت المسلمين، هي إيش؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال عمر: من زعم أن محمد لضربت عنقه. فأبو بكر هو الذي ثبت الأمة لما قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خرج من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: والله لكأنها أول مرة أسمع في هذه الآية من هول المصيبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترزق الأمة بمصيبة مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من اللي بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. وموضع دفنه اخترين موضع، كان الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وثبتهم على الإيمان، وقرأ عليهم الآية، وبين لهم قتال مانع الزكاة، وأن الخلافة في قريش لما كان في السقيفة، ولولا علمه بالمناسك والصلاة لما استعمله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم المناسك أدق ما في العبادات، هذه لفتة أنت تقول طلبة العلم، علم المناسك أدق ما في العبادات. ليه؟ لأنه ما يجي في السنة إلا كم مرة واحدة، وما كلما تقرأ في المناسك لا بد أن تجد عليك مسائل تقف فيها. ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة. وكتابه في الصدقة أخذه أنس من أبي بكر وهو أصح ما روي فيها، وعليه اعتمد الفقهاء. وفي الجملة لا تعرف مسألة من الشريعة غلط فيها بخلاف غيره. أما قوله لم يعرف حكم الكلالة، قول الرازي، فيقال هذا من أعظم علمه، فإن الرأي الذي رآه عليه جماهير العلماء وأخذوا بقوله وهو أنه من لا ولد له ولا والد، من هو الكلالة؟ لا ولد ولا ولد ولا والد. طيب، وأما الجد فإنما هذا قضاء عمر، وأما أبو بكر فإنه لم يختلف قوله أن جعله أبا، لأن الجد يعتبر إيش؟ أب. وهو قول 14 صحابي. ومذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية والحنابلة وهو الأظهر في الدليل. وقال مالك والشافعي وأحمد بقول زيد بن ثابت. وأما قول علي في الجد فلم يذهب إليه الأئمة. هذه فيها خمسة للرافضي، إنه قول علي ما ذهب إلى قول أحد الأئمة، انقسم إلى فريقين، إما إلى قول عمر وإما إلى قول أبي بكر. أما قول علي ما حد ذهب إليه من الأئمة. فلما أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى أولى من الأعمام، كان الجد الأدنى أولى من الإخوة. ثم القائلون بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال متناقضة. قال الرافضي فأي نسبة له بمن قال سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض، يقصد علي. شوف كيف الكذب حتى علي علي. وقد قلت لكم مرارا أنهم يريدون مدحه فيذمونه. قلنا إنما قال علي سلوني لأهل الكوفة ليعلمهم الدين، فإن غالبهم كانوا جهلة. هذه مقولة علي. طيب، وأما أبو بكر فكان الذين حول منبره أكابر الصحابة، فكانت رعيته أعلم الأمة وأدينها. وأما الذين كان علي يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين، وكان كثير منهم من شرار التابعين، ولهذا كان علي رضي الله عنه يذمهم ويدعو عليهم. وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خيرا منهم، وقد جمعت الفتاوى المنقولة عن الخلفاء الأربعة، فوجدوا أصوبها وأدلها على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر، والأمور التي وجد نص يخالفها عن عمر أقل مما وجد عن علي. وأما أبو بكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه، وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم، ولم يكن يعرف منهم اختلاف على عهده. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.